الفائدة هذا ذكر ابن مالك فيه ستة مصبر. ستة مصبرات ذكرها ابن مالك، ستة مصبرات ذكر ابن عقيل ستة، وأما غير ابن مالك فابن عقيل ذكرها ثلاثين. زي كأن يكون المبتدأ عاما، لا لا مثل ايش، كأن يخبر ان يخبر عنها عن النكرة هذا بمختص مقدم ظرف، ولكن المختص هذا بشرط ان يكون الظرف مقدم او مجرور، مثل قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد. ايش معنى المراد بكون الظرف هذا مختص يا شنبيط؟ اذكر ولا المراد بكون الجر والمجرور هذا بكون المجرور هذا مختص، انتبه ما بالاضافه او بالاضافه او كون وصفه ما بالاضافه. ايش مثلك هذا؟ انت قلت ما بالاضافه. لدينا هذا عسل معياخ، هذا تقدير ما حقه الكثير بدر اختصاص. تقدير ما حقه الكثير بدر اختصاص، مش اختصاص. ما سمعنا كوني المولد بقول الظرف والمجر. تقدير ما حقه الكثير بدر اختصاص. ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ طيب عند رجل درهم هذا يجوز هذا؟ هيا تقدم الظرف. هيا ولا في دار رجل تقدم، ستعرف انك غلطان فيها في هذا الجواب. شوف معناه المراد بالظرف او المجرور مختصين ان يكون مضافين الى المعرفه، او يكون المجرور معرفه مثل في دار رجل. هذا المراد بمثل ولدينا مزيد، لدينا هذا ظرف لكن أضيف إلى المعرفة وهو الضمير، هذا المراد به. ولكن إذا قلت لدى رجل ليش درهم هذا لا يجوز، لا يجوز الكلام عندك. ها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. أقول لك لأنه ما هو مختص. أقول لك المراد بالمختص هذا أن يكون الخبر هذا، أن يكون الظرف هذا مضاف إلى المعرفة، وأن يكون المجرور مضاف إلى المعرفة، أو خذها عن الاسمون وغيرهم وتتعرف طبعا أن هذا هو الحق. لدى رجل في دار رجل، يعني ضيف في دار رجل ليش ضيف، هذا لا يجوز، لا يجوز الابتلاء بالنكرة، لأن الظرف هذا والجر والمجرور هذا غير مختصين. انتبه بالمثال، ما تشوف إلا المثال هذا، مثل قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد، شو اسمه كمان الجر والمجرور، وعلى أبصارهم غشاوة مضاف إلى المعرفة. شوف هذا كثير من النحويين ما ينتبه لهذا. أسمع لذلك ولا يجوز رجل شدة بسبب إيش؟ أن الظرف هذا المجرور هذا ما تقدم، لكن معلوم ولا عند رجل مال. شوف كيف ولا عند رجل مال تقدم ووظيفة كمان، ولكن لا يجوز هذا. شوف إيش السبب؟ السبب أن هذا نكره ما هو معروف. عند رجل لا يجوز عند رجل مال، لأن الظرف ما هو مختص، لأنه ليس معرفة، ما هو ضيف للمعرفة، أو نفيا أو تتلو نفيا. أسمع يا يعني هذا يظهر زي ما يظهر النور، هذا اتبع هذا الكلام اللي قلته. لا يجوز، اسمع يا سيدي، انا قلت لك هذا الشرط، يعني ان يكون الظرف هذا ولم تقدم ولم يكن ايش الظرف هذا ما اضيف الى المعرفه، بين المزور والوظيفة. لا ماشي لازم. نعم ماشي. هذا المحترزات البدر. أو تتلو مصادر. أو تكون النكرة هذا. ثلاثة نفيا بعد نفي. مثل ما رجل قائم. أو استفهاما. أو تكون النكرة هذا. وقعت بعد الاستفهام. نحو أي إله مع الله. أي إله مع الله. أعرف دولة. إله مع الله. أعرف أنت. أنا ما أبغى الإنسان الذي يتقاسم هو يسمي هذا الاسم. أعرف أقول أإله مع الله؟ طيب إله إله مبتدأ أه خلاص إله مبتدأ صحيح. نعم عندك شو نسيت المعرفة ما تدريش إلهي عندك أنا أشوفه هناك مساجد. أو تكون النكرة موصوفة. أو تكون النكرة موصوفة. سواء ذكر الوصف هذا مثل قوله تبارك وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ولكن هذه الآية فيها مصبغان منها الوصف ومنها لب الابتداء. نعم فيها مصبغان فيها الوصف ذكر الوصف هنا لأن مؤمن هذا وصف لمن؟ لعبد. وكيف فيه مصور آخر وهو الابتداء. ما حكمه الآن؟ أنا أسألكم يعني ما حكمه الآن تأخر الخبر هناك ولا عبد في هذه الآية ولا عبد مؤمن خير من المشركين. وين الخبر؟ وين الخبر؟ خبر خير. ما حكمه تأخر الخبر هناك علينا ولما على إيه؟ ولما ظلمة وين البيت؟ تخلينا انتهت يا بالبيت الذي ذكره بالماضي في الموضوع. نعم لا او كان موسى لذلي في بمبتدا او لازم يستمر كما للموزي. احفظوا يا طلبة العلم يعني الشباب احفظوا في تبريدان اساعدكم. تمام من أشوف هذا شاب ولكن ما يحفظ وهذا كمان ما يحفظ. ومصري كمان يقول ها؟ مصري عنده من أصغر هو مين؟ أنا قاعد بكي بكي بس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الموصوف والصفة ذكر في الآية ولا عبد مؤمن خير أو حذفة الصفة فقط. شوف نحو الثمن منوان بدرهم لا تعرف أحد. أعرف يا ولد يا ولد الثمن منوان بدرهم. أعرف أنت يا الثمن منواني بدرهم. أنا منواني إيش بك خبر أنا قلت لك الثمن منواني. ثواني في الرحم اعرف الجمله هذا. ما يسمع اللفظ الثاني يا شيخ. السمن منواني بدرهم. منواني بدرهم. هل أعرف؟ لا لا لا تقل. منواني بدرهم. هل السمن ويش عربه؟ منواني. ايش عربه؟ أنتم تلمسون ولا ما تلمسون؟ عندك هذا هذا يستحق أن يكون مدرس. عندك هذا التلميذ تلميذ. لو أعطيك يعني الشهادة تعطيه شهادة تمام. أمس إيش؟ مبتدأ بالترخيص. إيش سبق الابتداء بالنكهة؟ منواني نكهة. المبتدأ الآن درس من المبتدأ لا يكون نكهة إلا بالمصدر. هات يا ولد. لا أنا قلت لك إيش؟ منواني منواني إيش؟ مبتدأ ثاني. إيش سبق الابتداء بالنكهة؟ وين الموصوف؟ أبو التقدير ولا تشوف تاني. تاني وين خبر المبتدا هذا من واني منه؟ من واني منه هون؟ وين خبره؟ خبر المبتدا الأول ولا الثاني؟ المبتدا الثاني. خبره يا العص. اسمكم أنتم؟ متعدي القدر. بين المتعدي لما نواني منه قدر. وين الخبر؟ وضحا اظهر الخبر. كائنا هذا يصلح لما نواني. ما نواني منه كائنان بدرهم. اسمكم انت كمان ما ترخص منه. لازم ترخص منه. لا تفتح هذا التعليم واضح. وكذلك ونحو قوله تبارك وتعالى وطائفة قد همتهم أنفسهم. هذه الآية التي في سورة آل عمران من يعربها منكم ويبين لنا الشاهد فيها. تمرون على الآية بلا تطبيق. ها من اللي يقدر يعرب الآية يرفع يده. ها وطائفة ناس قد همتهم أنفسهم. طائفة ناس عامه. ها وين الخبر؟ الهم وين؟ طائفة هذا نكرة. لا استبغى الابتداء به يا مسكين. وين الوصف؟ هذا وصف. اللي قال لك يا مفسر القرآن تجر على تفسير القرآن بدون ايش؟ دراسة القواعد حتى يفهم المحذوف منها لأن في محذوفة. واضح في غلط في خطأ. وين المسبب؟ مسبب الابتلاء في الآية. وين هو التقدير؟ من غيركم وهم المنافقون. قد همتهم أنفسهم ذاك اليوم يوم أحد. انتبه يا أخي. نعم من غيركم. نعم طائفة من غيركم من غير المؤمنين وهم المنافقون. ما أهمهم يوم إلا أنفسهم. صفة هذا من غيركم صفة لنطق النكرة هذا والصفة هناك محذوفة اللي ما يعرف ليش يتشرع على تفسير القرآن. صعب صعب. لذلك العلماء ما يفسرون القرآن منه إلا الذين درسوا العربية. لا إيش؟ لا هذا صفة لطائفة. نعم وصوب به قيل للمؤمنين الصحابة رضي الله عنهم وأحد وطائفة من غيركم فلهمتهم أنفسهم وهم المنافقون الطائفة هذا. أنا منوان منه بدرهم وطائفة كمن من غيركم ما شوفوه ولكن أعرف الناس محذوفنا أو الموصوف أو يكون الموصوف محذوف أيا هذا كمان يحتاج للإعراب. إذا كان الموصوف محذوف يجوز الابتداء بالنكرة كما في الحديث سوداء سوداء ولود خير ناس من حسناء عقيم. علي علي ما أنت كمان سوداء كالحديث سوداء ولود خير من حسناء عقيم. سوداء ليش عيبه مبتدا ايش سبق الابتلاء بالنكرة والموصوف أمة سوداء أو امرأة سوداء ولود خير من حسناء عقيم أو عاملة هذه المثبرة نعم أو عاملة أو النكرة هذا عاملة فيما ربنا إما عن سواء عملت فيه النصر ولا عملت فيه الجهر ولا عملت فيه النصر واضح بلا الخف ها مثل ايش الحديث انتبه هذا الخطاب طيب المرة أو عاملة عمل الفعل كالحديث أمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة هيا بين لنا هذا وين النكرة هنا وين عملوها كمان عملت في إيه؟ الحديث هذا تقرأونه في البخاري وفي مسلم وفي سنن ولكن ما فهمتم الحديث لأنهم ما عرفتم يعني إعرابه ولذلك نحن هناك عند العلماء هناك في المغرب هنا ما يتجرأ أن يقرأ الحديث بين العلماء إلا اللي عندهم استعداد من الوصول وعندهم استعداد من البلاغة وعندهم استعداد من النحو والصرف لأنهم يناقشون ما يتركوهم العلماء. وأما هناك فوضى واحد يلحن في حديث الرسول بينكم ولكن ما يقول له أحد شيء. تبي هذا صحيح أمر بالمعروف صدقة أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وين النكاة أنت كمان تكرر لهم حتى تفهمهم أنا لو أردت أن أعطيهم الجواب أن أعطيهم الجواب لا أعطيتهم هات يا ولد وين الحديث وين نكرة فيها عاملة أمر نكرة طيب وإيش عملت أمرون هذا ما هو فعل كلام فاضي هذا أقول لك وين المعمول وين المعمول إيش عملت هنا هات يا ولد هات انتم اللي تسردون عن الفتح روحوا للحديث لكم 10 سنوات ما فهمتم الحديث سلكا. سوف هذا اللي يفعل واللي يفعل ماذا يقدرون الآن أن يكونوا ساتفا يدرسون، ولكن الإنسان الذي مارس القواعد العربية دائما يكون تلميذ دائما شفناهم وجربناهم فاهم ولا هاتف سردت عنك وأصبغ الابتلاء في الأمر بمعروف ونهي عن المنكر أصبغ الابتلاء هو أمر بالمعروف موصوفة كلام فاضي واضح. من هو هذا؟ من يجيب عن هذا؟ لا خلي هناك وركان يجيب، ولكن هو كمان دخل فيها السنة هذه أول تمام هذا. وانا يا موسى مرتدى لا صبغ الابتلاء بالنكر وانا المعبود ما شوفها بمعروف هذا يعني أمرها تتعدى بالزرب المي أمر بالمعروف ونهي كمان معطوف نكر عن عمو كريم هذا عملت فيما بعدها رشاء ما هذا لا صبغ الابتلاء هذا الجواب ليش أنت قدامه قدام الرجل هذا الجواب ولكن أيوة أمسك واضح صدقته هذا ونهي عن منكر صدقته ومن العاملة كمان المضافة النكر المضاف كالحديث خمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات أعلم صلوات كتبهن الله استمر الابتلاء بالنكرة خمس الإضافة هذا الإضافة إلى النكرة ايش توفي هذه الإضافة هذه الإضافة ايش من أي أنواع الإضافة من أي أنواع الإضافة لفظية ولا معنوية عجيب ولما كانت معنوية كلام فاضي لا كمال الاستخدام لأنها فارت معنى من المعاني وهو التخصيص إضافة النكرة في اللسان العربي إلى النكرة تفيد التخصيص وأما إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد معنى من المعاني وهو إيش التعريف وما سوى الإضافتين هذا كلها يطبع نصبية في تقدير الانفصال أفهم يا ولد واضح يا خمس صلوات كتبهن الله أمسك ويقاس على هذه المواضع هذه المصبغات التي ذكرها ابن مالك في الشيخ هي التي ذكرها ابن هشام ويقاس قال لك على هذه المواضع ما أشبهها نحو قصدك غلامه رجل قصدك غلامه رجل هات ايش تقول انت قصدك غلامه رجل اعني بهذه الجملة قصدك غلامه رجل قصدك ايش عربه والكاف غلامه طيب رجوله الصبغ الابتلاء بالنكرة رجول هذا نكرة هات يا ولد من هو أنت دخل أنت تعلم أنت عربت ولكن باقي لك الجواب الآن لما دخل أدخل نفسه هنا لازم يناقص هنا هات الصبغة نبتلى بالنكرة نحن ما نسأل عن العالم نسأل عن رجل ايش عربه قصدك غلامه رجل مبتل ايه طبق لبتل ابو النجاح قص خليك شوي معارك ها ما تعني خلي الضمر انت ما تعرف الا الضمر هذا نسالك الضمر نرجع اليه كمان ولكن الكلام بعد هذا هات يا ولد ما تعرف اذا ليش دخلت سني خاف انت اول رفعت يدك ايش تقول مفعول ثاني على شنو ايش اقول لا فهم الموضوع ماذا؟ تأجي من ذلك تفضل وليش ترفع يدك أصبح طيب تستفيد تعال أقرب قوم إلينا الجملة أعرف الجملة كلها هذا أعرف الجملة كلها أخذك غلامه ورجله ايش تقول أنت؟ لا لا يا موسى اعرف لهم الجملة ايوه قصدك غلامه ورسوله فعل امه مبنى على ايه دي قصدك ما ليس لها محل قصدك غلامه غلامه كاف الضمير طيب غلامه طيب رجوله إذا عرفت أن الجملة لها محل طيب أسبغ الابتلاء بالنكرة أسبغ الابتلاء بالنكرة تقدم الخبر وهو جملة فعلية زي الظرف والمجرور هذا من المصبغات فأنت خذ هذه ما ذكره ابن والي هنا ولكن ذكره بالمثال واضح ولا طيب غلامه اللي تسأل عنه الدم الراجع هذا الدم راجع إلى متأخر لفظا متقدم رتبة جملة متقدم رتبة لأن رجل هذا رجل قصر غلامه إن كان قص الأول ما له همة كل الدم الراجع يعني من يعود رجل نعم طيب اسمعوا يا إخوان بارك الله فيكم وكم رجلا في الدار وكم رجلا في الدار أعرف هذا المثال وكم رجلا في الدار كم هذه أضع أسكت أكبر من هو ذي؟ كم رجلا في الدار؟ مناقشة. ماذا؟ أنت كم أنت بالتقي؟ هيا في مناقشة. ما يكفيك هذا؟ كم ناس على أبوك؟ إيش؟ مبنى على إيه؟ على السكون في محل رفع. في محل رفع إيش؟ مبتدأ. مبتدأ. نعم. رجلا. المثل لمن؟ وين الخبر؟ طيب ايش ما حكم تقديم الخبر هنا من صب كمل الابتداء بالنكرة كما هذا نكرة لأن مفسر هو رجل النكرة الاستفهام كمل الاستفهام هو الخبر يا زي ايش على حسب ايش على حسب تبني الذهن ايش صب الابتداء بالنكرة هات يا ولد لأنك أدخلت نفسك في النقاط ايش أقول لا لا هذا لا يجزع إما تعرب الإنسان كلهم إما تتركه مش تعرب البعض وتترك البعض لا أنا قلت لك يا السبان ابتلاء من يترك ايوه هذا محل جواب قول لي كذا انا ما اسالك عن الصباح قلت لك ايش أنا صبغ الابتداء بالنكرة. إذا قال لك تلميذ تلميذ تلميذ لك تفصل له هذا بينما هو فصلها وانا المتبول الابتداء إذا خلت كم مبتدأ إيسا المتبول الابتداء هات دواه ها ما عندك خلينا خلينا نمسح ها كل سبغ الابتداء بالنكرة الاستفهام المبتدا بنفسه هو الاستفهام وسبغ الابتداء بالنكرة قول النكرة هذا ايش مستفهم به استفهام واضح والمبتدا كمان هناك واجب تقديمه وتاخير الخبر وين وكذلك قوله لولا اصطبار لأودى كل ذي ناقة لولا يا أخي ايش مكنت لولا ايش عربه لولا اصطبار لأودى كل ذي ناقة لولا ايش عربه طيب